أدوات أحلام وليس له تفسير، لأننا لسنا نعلم بتأويل الأحلام. لكن هذا الرجل الرائي للرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه فافعلوا إذن. هنا يرد سؤال فقهي، هل هذا نسخ للحديث الأول 33 تسبيحة 33 تحميد 33 تكبيرة آخرها التهليل وحده؟ لا، ليس نسخا وإنما تفضيل. فإذا جاء المصلي بالـ33 هذول بعد الصلاة بالتأودة وبروية ما في مانع منها، لكن الأفضل له أن يجمع الأربع في 25 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.